الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وقال إخوان حلف يحلف حلفا وحلفا، الحلف بالله بإسكان اللام والحلف بالله بكسرها، لغتان صحيحة. هذا الباب إخوان باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. يقنع إخوان هنا بمعنى يرضى، يقنع بمعنى يرضى، يعني من لم يرضى بالحلف بالله. هذا له تعلق بالتوحيد من جهة أن من لم يرضى بالحلف بالله جل وعلا فهذا دليل على نقص تعظيم الله جل وعلا في قلبه، وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب، لأن التوحيد مبناه على إيش؟ على تعظيم الله جل وعلا. رجل يقول لك أقسم بالله العظيم، أحلف لك بالله أنه حدث كذا وكذا، ثم بعد ذلك أنت لا ترضى بهذا. لو أنك تعظم الله جل وعلا لقبلت منه، صح ولا لا يا إخوان؟ لو أنك تعظم الله قبلت منه، لكن عدم قبولك يدل على ماذا؟ عدم تعظيم الله جل وعلا في قلبك. ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن أو بسند حسن. طيب يا إخوان، أنا بأتكلم على مسألة مهمة فيها تأصيل لهذا الباب، حكم القناعة بالحلف بالله. القناعة إيش القناعة يا إخوان؟ يعني الرضا، أن ترضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. رجل حلف لك بالله، ما حكم رضاك بحلفه؟ هذا يا إخوان ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحلف بالله في الأمور الشرعية. إيش يعني في الأمور الشرعية؟ في المحاكم والدعاوى والخصومات. أنا حدث بيني وبين أبي خليل خصومة في مسألة معينة، أنا ادعيت عليه حق وهو أنكر هذا الحق، أنا مطالب شرعا بماذا؟ بالبينة، ما عندي بينة، هو مطالب شرعا بماذا؟ باليمين. لو حلف يمينا أنني ليس لي عنده حق، ما الحكم في حقي أنا فيما يتعلق بالقناعة والرضا بحلفه؟ يجب علي أن أرضى بحلفه حتى لو كان الحالف فاسقا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، يجب علي أن أرضى بحلفه. عارفين ليش يا إخوان؟ لأن هذا حكم الشرع. إذا ما رضيت بحلفه فأنا معترض على ماذا؟ على الشرع، لأن حكم الشرع البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا ما عندي بينة، إذن ليس لي عليه إلا إيش؟ إلا اليمين. إذا حلف حتى وإن كان فاسقا وإن كان كافرا يجب علي أن أرضى بحلفه. انتهينا من القسم الأول يا إخوان؟ نعم. هذا في الدعاوى والخصومات وما إلى ذلك. القسم الثاني يا إخوان فيما سوى ذلك، حدثت بيني وبين أبو خليل مشادة مثلا، أنت فعلت أنا ما فعلت، قلت له احلف بالله أنك ما فعلت، قال والله ما فعلت كذا وكذا. الآن هذه ليست خصومة وليست دعوة، لكن اختلفنا في مسألة معينة، اختلفنا في مسألة معينة فأقسم بالله جل وعلا. الآن يا إخوان في هذا الباب هل يجب علي أن أرضى بحلفه بالله جل وعلا؟ هذا فيه تفصيل. شيخ العثيمين يذكر تفصيلا جميلا ونافعا في القول المفيد، بيقول هذا فيه خمسة أحوال أو خمسة أقسام: أن يكون الحالف بالله صادقا عدلا، يا إخوان هذا يجب علي أن أرضى بحلفه، أن يغلب على الظن أنه صادق، هذا أيضا يجب علي أن أرضى بحلفه، أن يستوي صدقه مع كذبه، يعني هو صادق كاذب، أنا لا أرجح هذا على هذا، هذا فيه بحث. لكن شيخ العثيمين بيقول إيش؟ أيضا يجب علي أن أرضى بحلفه، أن يغلب على الظن أنه كاذب، لا يجب علي أن أرضى بحلفي، أن أجزم بكذبه لا يجب علي أن أرضى بحلفي. واضح يا أخوان؟ إذن هذا النوع الثاني فيما سوى الخصومات والدعاوى هذا فيه تفصيل، لا يجب علي أن أرضى بحلف كل أحد، إذا كان صادقاً أو غلب عليه الصدق هذا يجب علي الرضا في أي شيء، في أي شيء. لكن إن كان كاذباً لا يجب علي، أو غلب على ظني كذبه لا يجب علي أن أرضى بحلفي. واضح يا إخوان؟ إذن الآن يا إخوان تبين معنا أن قوله لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. هذا يا إخوان من حلف له بالله فليرضى محمول على إيش يا أبو عمر؟ محمول على النوع الأول. الله يفتح عليك. وعلى ما إذا كان صادقا أو غلب على الظن صدقه أو استوى الأمر. لكن إذا كان كاذبا أو غلب على الظن كذبه لا يجب علي أن أرضى بحلفه. طيب لاحظوا يا إخوان في بين قوله من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، هاتان الجملتان بينهما تناسب. قال من حلف بالله فليصدق، بعدين عقب عليها وأتبعها بقوله من حلف له بالله فليرضى. إذن هذا فليرضى إذا كان الحالف واضح صادقا أو غلب على الظن صدقه، ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بالحلف بالله في النوعين المذكورين أو في الأنواع التي ذكرناها ليس من الله، يعني الله جل وعلا بريء منه. براءة الله منه تدل على ماذا؟ تدل على شدة حرمة فعله. هذا حرام يا إخوان، بعض أهل العلم يقول هذا كفر، لكن متى يكون كفرا يا إخوان؟ يكون كفرا في صورة واحدة. لو أنا حلفت لفلان بالله قلت له والله ما فعلت كذا وكذا، قال لي لا تحلف لي بالله، احلف بأبيك وأمك، قلت وأبي وأمي ما فعلت ذلك، قال أنا أصدقك الآن، هذا إيش حكمه يا إخوان؟ هذا كافر. ليش يا إخوان؟ لأنه يعظم غير الله أكثر من تعظيم الله جل وعلا. فيما سوى ذلك يا إخوان إذا لم يرضى بالحلف بالله فهذا فعله إيش؟ فعله كبيرة من الكبائر، هذا لا يعظم الله جل وعلا، هذا لا يعظم الله سبحانه وتعالى. لا. عيسى بن مريم كما في الصحيح رأى رجلا يسرق فقال رجعه قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. الدليل هذا على ماذا؟ على تعظيم الله جل وعلا في قلبه. نحن لسنا مطالبين بهذا، نحن لا نصدق مثل هذا، لكن الشاهد يا إخوان كيف عظم الله، كيف وقر تعظيم الله جل وعلا في قلبه. عرفتم المسألة يا إخوان؟ قال فيه مسائل. قوله فليس من الله، بعضهم ذكر أن معناها ليس من دين الله، يعني هذا فعله ليس من الدين. إذا قلنا ليس من الله يعني الله بريء منه جل وعلا، الله سبحانه وتعالى بريء منه وبريء أو بريء من فعله، هذا يقتضي أن فعله كبير من الكبائر وأن هذا الفعل يعني من الأفعال المحرمة في الشريعة. وإذا قلنا ليس من الله ليس من دين الله المقصود أن فعله ليس من الدين. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، أن يرضى على التفصيل الذي ذكرناه، الثالثة وعيد من لم يرضى، من لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. الباب الذي يلي قال باب قولي ما شاء الله وشئت، باب قولي ما شاء الله وشئت. والمقصود من هذا الباب يا إخوان بيان حكم قول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله، ويلحق به كل ما جاء فيه التسوية بين الله وبين المخلوق في المشيئة في الاستعاذة وما إلى ذلك. وجه تعلق هذا بالتوحيد، إيش علاقة هذا بالتوحيد؟ أن قول القائل ما شاء الله وشئت هذا مناف للتوحيد، مناف لكمال التوحيد الواجب. ليش يا إخوان؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر كما سيأتي معنا بإذن الله. أورد جملة من الأدلة تحت هذه الترجمة، بدأها بحديث قتيلة، قال عن قتيلة قتيلة الأنصارية، امرأة من الأنصار عن قتيلة هي الأنصارية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وشئت هاني الضمير يعود على من؟ على النبي، نعم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت يعني يا محمد، وتقولون والكعبة، الكعبة هذا إيش يا إخوان؟ هذا حلف وقسم بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الإمام النسائي إخوان له كتب كثيرة، منها السنن الكبرى ومنها السنن الصغرى المجتبى. هذا الحديث رواه في الكبرى والصغرى، لكن عند الإطلاق انتبهوا يا إخوان، عند الإطلاق إذا ذكرت حديثا أو خرجت حديثا قلت أخرجه النسائي أو رواه النسائي أطلقت هذا، هذا ينصرف إلى الصغرى. إذا أردت الكبرى فقيد، قل أخرجه النسائي في الكبرى، أخرجه النسائي في الكبرى يعني في السنن الكبرى، لكن إذا أطلقت ينصرف إلى الصغرى. وصححه، أين وقع هذا التصحيح؟ في الصغرى ولا في الكبرى؟ لا في الصغرى ولا في الكبرى. طيب هل وقع في غيره من كتب النسائي في عمل يوم الليلة؟ أيضا في عمل يوم الليلة ما وقع هذا، بحسب يعني ما انتهى إليه بحثي في هذه الكتب، ما وقفت على تصحيح لا في الصغرى ولا في الكبرى ولا في عمل اليوم الليلة. بعضهم قال صححه في عمل يوم الليلة، وما أظنه صححه في عمل اليوم الليلة. طب أين وجد هذا التصحيح؟ من نقله؟ ابن حجر في فتح الباري، ذكر هذا الإمام ابن حجر في فتح الباري. لعل ابن حجر وقف على نسخة من السنن الصغرى أو الكبرى، لأن هذه الكتب نسخها تختلف، فلعله انتهت إليه نسخة وقع فيها على تصحيحه لهذا الحديث رحمه الله تعالى. المهم أن النسائي رواه وصححه، والحديث إسناده صحيح، ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة وفي غيره. طيب الشاهد في الحديث أن اليهودي قال لرسول الله: إنكم تشركون. النبي أقر اليهودي ولا ما أقره عليه؟ نعم أقر، ما أنكر عليه، لم يقل له لا نحن لا نشرك، بل أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: تقولون ما شاء الله وشئت الحديث، فأمرهم أن يقولوا، النبي نهاهم عن هذا، أن يقولوا ورب الكعبة ما شاء الله ثم شئت. لاحظوا يا إخوان، الشيخ عثيمين ذكر فائدة نفيسة في هذا الحديث، قال من فوائد هذا الحديث أنك إذا نهيت عن شيء، أنك إذا نهيت عن شيء أو إذا أردت تغيير منكر فغيره إلى شيء مشروع قريب منه. يعني لما قالوا والكعبة هذا منهي عنه، طب المشروع ورب الكعبة قريب، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. واضح يا إخوان؟ يعني حتى يسهل عليهم الامتثال والانقياد. إذن هذا يدل على أن قول القائل ما شاء الله وشئت أنه من الشرك. طيب يا إخوان نشوف إيش أقسام يا إخوان الجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد. هنا يا إخوان هذا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، ما يعني ما يتعلق بهذا بالمشيئة. الأول أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا إيش حكم يا إخوان؟ شرك أصغر. ليش؟ طيب لأن فيه تسوية بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. طب كيف استفدنا التسوية؟ كيف عرفنا؟ أحسنت، من الواو، لأن الواو موضوع للدلالة على التسوية. طيب هل يمكن أن يكون هذا شرك أكبر يا إخوان؟ يوم متى؟ أصبب بعضين من المخلوق مساواة. نعم، هو يا إخوان هذا يكون شركا أكبر إذا اعتقد حقيقة المساواة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، هذا يكون شركا أكبر. لكن الجاري على ألسنة الناس أنهم يتلفظون بهذا دون أن يقصدوا حقيقة معناه، يعني هذا شرك لفظي يا إخوان. ما في أحد من المسلمين يقول ما شاء الله وشئت يقصد أن مشيئة الله مثل مشيئة المخلوق، لكن يسوي بينهما في اللفظ دون إيش؟ دون القلب. ولذلك نقول هذا شرك أصغر. الحال الثانية والقسم الثاني أن تقول ما شاء الله ثم شئت، هذا جائز؟ جائز. ليش يا إخوان؟ لأن ثم موضوعة في اللغة للتراخي. نعم، معنى ذلك أن مشيئة المخلوق متأخرة عن مشيئة الخالق، ما في إشكال في هذا، مشيئة المخلوق متأخرة، هذا ما في إشكال. مرتبة الثالثة أن تقول ما شاء الله وحده كما سأتي معنا، وهذا أكمل شيء، وهذا من كمال الأدب مع الله جل وعلا أن تفرده بالمشيئة، تقول ما شاء الله وحده. لكن ما شاء الله ثم شئت هذه إيش؟ هذه جائزة. لكن المنهي عنه والشرك الأصغر أن تقول ما شاء الله وشئت. وله أيضا للنسائي، هذا في الكبرى إخوان، هذا في الكبرى، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. لاحظوا إيش النبي قال له، أجعلتني لله ندا يعني شريكا، هذه الهمزة تفيد الإنكار، يعني النبي أنكر عليه وجعل قوله هذا من التنديد، يعني من الشرك، جعل قوله هذا التنديد، أن تجعل لله ندا، أن تجعل له مثيلا، أن تجعل له نظيرا، والتنديد داخل في الشرك يا أخوان، التنديد داخل الشرك أوسع، التشريك يا أخوان أوسع من التنديد، تشريك أوسع من التنديد. هنا قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله نظيرا، جعلتني لله مثيلا شريكا، ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله وحده. هذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، طفيل هذا ابن سخبرة، طفيل ابن سخبرة بفتح السين وإسكان الخاء وفتح الباء، الطفيل ابن سخبرة، ليس له إلا هذا الحديث. نعم، ليس له إلا هذا الحديث. كذلك الحديث الذي مر معنا ومن لم يرضى فليس من الله، لم يثبت هذا اللفظ ليس من الله إلا في هذا الحديث يا إخوان الذي سبق معنا، ما في حديث ثاني فيه ليس من الله. وفي القرآن لم يرد هذا التعبير إلا في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ما ورد إلا في هذه الآية وما ورد إلا في إيش؟ إلا في هذا الحديث. وهذا الطفيل ليس له إلا هذا الحديث، وكان أخا لعائشة من أمها، كان أخا لها من أمها، يقال الطفيل ابن الحارث. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. طبعا رأيت في المنام، يعني رأيت مقصودة رؤية منام هذه. قال أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، إيش إنكم لأنتم القوم؟ هذه كلمة إيش؟ نعم أحسن، كلمة مدح، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير يا إخوان رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله تعالى، الله عما يقولون. قال وأنتم، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وأنتم كذلك ما شاء الله عليكم هيك يعني، لكن لولا أنكم تقولون كذا وكذا. قال ثم مررت على بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لاحظوا الحديث يا إخوان، اليهود ينكرون على المسلمين يرحمك الله قولهم ما شاء الله وشاء محمد، والنصارى ينكرون على المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد. الآن إخوان، هذا في المنام، هذه رؤيا منام. لأن هذا الطفيل إخوان لما أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخبرت بأحدا؟ قال نعم. الطفيل قال نعم. النبي ليش سأله؟ إذا لم يخبر أحدا مسألة تختلف، لعله يؤخر البيان، لكن إذا أخبر أحدا هذا يتعين على النبي أن يبين للناس. قام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، اللي هي إيش؟ ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يعني النبي لا يحبها صلى الله عليه وسلم، النبي لا يحبها، لكن كان يمنعه مانع من النهي عنها. إيش هذا المانع يا إخوان؟ يعني هو قريب كلام الشيخ ضياء، قريب إنه يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك الحياء، كما جاء في رواية الإمام أحمد أن الذي منعه الحياء، الحياء من من؟ من الله جل وعلا. ما وجه الحياء يا إخوان؟ استحي النبي من ربه أن ينكر على الناس شيئا قبل أن يؤمر بنهيهم عنه وإنكاره. يعني كان يتلبث وينتظر أن يأتيه الأمر من الله، كان لا يحب هذا، لكن ما بدأ حياء من الله جل وعلا، تعظيما لله، استحي أن ينكر على الناس قبل أن يؤمر من الله بالإنكار. واضح يا إخوان؟ بعدين لما حصل ما حصل من اليهود، الآن دخل اللوم على المسلمين بسبب إنكار اليهود، ما بينفع يسكت، فبين النبي هذا للناس ونهاهم عن ذلك. قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. النبي نهاهم، والنهي يدل على الحرمة، وقد تبين لنا مما سبق من الأحاديث أن هذا إيش؟ شرك أصغر، أن هذا شرك أصغر. قال في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يهود يعرفون بهذا الشرك. في حديث إخوان قتيلة اليهود قالوا إنكم تشركون، فاليهود يعلمون أن هذا شرك. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الإنسان إذا كان صاحب هوى فإنه يفهم، لكن يفهم المسائل التي توافق هواه. الآن لأن هوى اليهود في ذم المسلمين فإنهم علموا أن هذا شرك أصغر، وإلا فإنهم متلبسون بالأكبر. يعني أنت متلبس، أنت ترى لا ترى الجذع في عينك وترى القذى في عين أخيك، كالذي يذبح المسلمين ويسأل عن دم يقتل، كما لما جاء العراق إلى ابن عمر وسألوه عن دم البعوض، قال تقتلون تسفكون دم الحسين تسألون عن دم البعوض؟ أنتم سفكتم دم ابني أو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود يعني واقعون في عظائم، في عظائم، والآن هم ينتقدون على المسلمين. هذا لأن لهم هوى في الإنكار أنكر. واضح يا إخوان؟ الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم والبيتين بعده. هذه في قصيدة البغدة للبصيري يا إخوان، مشهورة قصيدة البغدة، القصيدة البغدة من القصائد الحسنة الجيدة، وفيها معاني جميلة في تعظيم رسول الله وفي إجلاله، في توقيره صلى الله عليه وسلم، مدحه والثناء عليه. فيها أبيات انتقدت، منها هذه الأبيات يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث، عند حلول الحادث العمم، وفيها فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قالوا ماذا أبقى لله جل وعلا؟ الأولى يا إخواني البعد عن هذا وتركه وعدم إنشاده. لكن يا إخوان بحث بعضهم في عدم تضمن هذا البيت والبيت الآخر الذي ذكرته للشرك، والتمس مخرجا للإمام البوصيري رحمه الله تعالى، وقال هذا ممكن أن يوجه توجيها صحيحا لا يتضمن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. على كل حال الأولى يا إخوان ترك مثل هذا، الأولى تركه، لكن بعضهم وجهه توجيها. يعني هذا الكاتب بينكر؟ نعم طبعا بينكر ويشتد في الإنكار، قال هذا أشد من قوله أجعلتني لله ندا. نعم الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر. إيش اللي ليس من الشرك الأكبر؟ ما شاء الله وشئت، لقوله يمنعني كذا وكذا. وإلا لو كان الشرك الأكبر النبي لما سكت وما منعه مانع، ما حبسه حابس عن إنكاره صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. السادسة متعلقة بالخامسة، إذا كانت من الوحي فإنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام أو تشريع بعض الأحكام، مثل إخوان رؤية عبد الله بن زيد في الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بها الأذان، مثل رؤية الطفيل هنا أثبت بها النهي عن هذا، مثل رؤية إبراهيم عليه السلام من قبل أثبت بها الذبح، أراد أن يذبح امتثل أمر الله جل وعلا واعتبرها وحيا من عند الله جل وعلا. فالرؤية الصالحة كما في الصحيح جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام إخوان مكث 6 أشهر، نعم، كان يرى الرؤيا صلى الله عليه وسلم تقع مثل فلق الصبح، مكث على هذا 6 أشهر ثم جاءه الوحي، ثم جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مدة بعثته كم يا إخوان رسالته؟ 23 سنة. طيب إذا قسمنا على 6 أشهر بصير 1 من 46، هذا معنى جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب الباب الذي يليه باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. إيش الدهر؟ الزمن، الزمن والوقت. إيش مناسبة هذا للتوحيد يا إخوان؟ مناسبته للتوحيد أن الذي يسب الدهر عند وقوع الحوادث فحقيقة سبه تعود إلى سب الله جل وعلا. ليش؟ لأن الدهر ليس له دخل في هذه الحوادث. الدهر يا إخوان ظرف لوقوع، ظرف زمني لوقوع الحوادث، زمان تقع فيه الحوادث. أما الدهر يا إخوان لا يحدث شيئا ولا يفعل شيئا. فكأنك إذا سببت الدهر سببت الله. ليش؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يقلب الدهر، هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الحوادث الواقعة في الليل والنهار. إذا سببت الدهر فكأنك تسب الله جل وعلا، لأن الدهر لا يقدر الأمور. الذي يقدر الأمور من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا وجه تعلق الباب بالتوحيد. سب الدهر يا إخوان على 3 أقسام، احفظوها. سب الدهر على 3 أقسام. القسم الأول أن يسبه على سبيل الإخبار. على سبيل إيش؟ الإخبار. نعم، هذا من إخبار الله جل وعلا، أخبر عنها أنها نحسات. لكن أصرح منه قول لوط عليه السلام، قال هذا يوم عصيب، عندما تقول هذا على سبيل الإخبار ليس على سبيل التذمر ولا على سبيل السب ولا التشكي، هذا جائز. كأن تقول مثلا هذا يوم شديد الحر، هذا يوم شديد البرد، هذا يوم مثلا تقع فيه أشياء، هذا يوم يعني فيه نحاسة مثلا لوقوع أشياء مكروهة في هذا اليوم، هذا إن كان على سبيل الإخبار هذا جائز، ما في شيء. القسم الثاني أن يسبه على أنه الفاعل مع الله، يعني الدهر يفعل. نعم، هذا شرك أكبر، مثل قول الدهرية. الدهرية بضم الدال على الصحيح في النسبة، بالضم، ليس الدهرية، الدهرية، هذا ما تتغير فيه الحركة عند النسبة، نسبة إلى الدهر. في قولهم كما في الآية التي أوردها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نسبوا الإهلاك والإماتة إلى الدهر، فجعلوه فاعلا مع الله جل وعلا. هذا شرك أكبر، من اعتقد هذا فقد وقع في الشرك الأكبر. قسم الثالث وهو محل بحثنا، قسم الثالث هو المقصود في هذا الباب، ألا يسبه على أنه فاعل، ولكن يسبه لأنه محل لوقوع الحوادث، لأن الحوادث تقع فيه، فيسبه لأن الحوادث، يعني وقعت مثلا له حادثة في ليلة مثلا أو في يوم، قال هذا لعنة الله على هذا اليوم ولعنة الله على هذه الليلة، وأخذ يسب ويشتم فهذا إيش يا إخوان؟ هذا محرم، بل هو من الكبائر، بل هو من الكبائر أن يسبه، لأنه محل لوقوع الحوادث. قلنا هذا كبيرة، هذا محرم، بل هو من الكبائر. ليش يا إخوان؟ ليش ما قلناش طب هذا كفر مثلا أكبر أو شرك أكبر؟ لأنه ما سب الله حقيقة. نعم حقيقة هذا كأنه يسب الله لكنه ما سب الله، ما سب الله، كأنه يسب الله لكنه ما سب الله مباشرة، وإلا لو سبه مباشرة لكان هذا، لكان شركا أكبر أو كفرا أكبر. عرفتم الأقسام الثلاثة يا إخوان؟ أورد هنا جملة من الأدلة، منها قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، وتكلمنا عن هذه الآية وقلنا هذا قول الدهرية وهذا شرك أكبر، لأنهم يعتقدون فاعلا مع الله وهو الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أن إخوان قال يؤذيني ابن آدم، هل يؤذى الله جل وعلا يا إخوان؟ نعم يؤذى الله، الله يؤذى. قال جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله، أثبت الأذية له، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لكن الأذية يا إخوان هنا بمعنى التنقص، الأذية هنا بمعنى إيش؟ بمعنى التنقص، ولا يلزم منها الضرر، يعني أنه جل وعلا يقع كما يتوهم، لا، لأن الله جل وعلا قال ولن يضروه شيئا، وقال في حديث أبي ذر إنكم لن تبلغوا ضرئي فتضروني، ولن تبلغوا ضرئي بالفتح هنا، ولن تبلغوا نفعي وتصح بالضم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. فالله جل وعلا أكمل وأجل وأعظم من أن يلحق أحد به ضررا، واضح يا أخوان؟ لكنه يؤذى جل وعلا، يتنقص منه، الخلق يتنقصون من ربهم جل وعلا، واضح يا أخوان؟ هذا المقصود بالأذية، المقصود بالأذية التنقص. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هنا يا أخوان أذية ابن آدم لله حاصلة بماذا؟ بسب الدهر. وأي شيء يحصل به أذية لله هذا يكون من إيش؟ من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن يا أخوان يدل على أن الفعل إيش؟ يدل على أن الفعل كبيرة. قال يسب الدهر، بسبه للدهر حصلت الأذية لله. قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله وأنا الدهر يا أخوان هذا لا يفهم منه أن الدهر من أسماء الله كما قال ابن حزم وتبعه على ذلك جماعة، لا يا أخوان هذا ليس مقصودا، واضح السياق أصلا يدل على ماذا؟ قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار، فالمقصود بقوله وأنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، يعني هذا في حذف يا أخوان يدل عليه السياق، أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي سب الدهر هل قصد أن يسب الله؟ ما قصد هذا، وإنما قصد سب ماذا؟ سب الزمن، واضح يا أخوان؟ فهذا الذي سبه ما قصد أن يسب الله، وإنما قصد أن يسب الزمن، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث يا أخوان أسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وهذا اسم جامد، حسنى يعني تدل على صفات متضمنة لصفات غاية في الكمال، هذا لا يدل على وصف يا أخوان، هذا اسم جامد، اسم زمن جامد لا يدل على أي وصف. أسماء الله ليست كذلك، أسماء الله يا أخوان تدل على معان، تدل على معان بلغت الغاية في إيش؟ الغاية في الحسن، بلغت الكمال في الحسن. الحاصل أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، المقصود هنا وأنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر. وفي رواية عند مسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني فإن الله هو مقلب الدهر سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، ثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني فإن الله هو مقلب الدهر، ولذلك قال التأمل، يعني إياك أن تحملها على إيش؟ على الظاهر. الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. الذي يصب الدهر قد يكون سابا لله ولو لم يقصده بقلبه. الشيخ العثيمين يقول لو قال قد يكون مؤذيا مؤذيا كان أحسن، لأنه نص الحديث. نعم، هو الذي يصب الدهر قد يكون مؤذيا لله ولو لم يقصد هذا بقلبه، وإن لم يقصده بقلبه. المهم يا أخوان الإنسان يجتنب هذه الألفاظ، يعني حرص أن تجتنب لعن الأيام والليالي والليل والنهار والزمن. الإنسان يحرص على هذا زمن أغبر، هذا زمن نحس، هذا زمن نعم ميل بستين ميلا طين كذا. الناس يتفننون أحيانا في سب، لا ما في شيء تقول يعني اليوم مثلا هذا لا بأس، ما في إشكال، لكن الاستهزاء بهذا لا، ما بيجوز هذا. هذا الاستهزاء كما يقول بعض الناس أحيانا في بعض المنخفضات يستهزئون بأسماء، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه يا إخوان. هذه آيات الله جل وعلا لا يستهزأ بها. نختم بهذا الباب يا إخوان، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ما حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه؟ مثل إيش يا إخوان نحوه؟ مثل مثلا ملك الملوك، مثل سلطان السلاطين، مثل حاكم الحكام، حكيم الحكماء مثلا، هكذا بهذه الصيغة. هذا ما حكمه؟ أورد حديث أبي هريرة قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع يعني أذل وأوضع. قال سفيان مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه. نعم هذه ملك الملوك لكن بغير لغة العرب، هذه عند الفرس معناها ملك الملوك. سفيان إخوان هنا الثوري رحمه الله نبه على مسألة مهمة، أن ما كان في معنى هذه الأسماء لكن في لغة أخرى فإنه يأخذ نفس الحكم، يعني في أي لغة من اللغات، يعني هذا لا يجوز لا في العربية، ولا يجوز كذلك أن تتلفظ بمثل هذا بهذه المعاني في غير اللغة العربية، لأن العبرة بإيش يا إخوان؟ العبرة بالقصور والمعاني، العبرة بالمعاني وليست العبرة بالمباني والألفاظ. واضح يا إخوان؟ عبرة بالمعنى، فإذا كان المعنى متعققا في أي لغة فإنه ينهى عنه. قال وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. الغيظ يا إخوان أشد الغضب، يعني الله جل وعلا يغضب من هذا الذي سمى نفسه ملك الأملاك أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين ونحو ذلك. الله يشتد غضبه عليه، وعمل هذا خبيث، وهذا يدل على أنه إيش يا إخوان؟ على أنه من كبائر الذنوب، لأن الله اشتد غضبه على من فعل ذلك. قوله أخنع يعني أوضع، فمثل هذا يا إخوان قاضي القضاء يا إخوان بحث بعضهم، وذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في الأذكار أو ابن علان في الشرح على الأذكار. نعم كان يسمى مثل إمام الماوردي وكغيره ممن سبقه وممن لحقه ممكن يسمى بقاضي القضاء. قالوا استثنى من ذلك قاضي القضاء لأنهم لا يقصدون العموم في هذا، يعني قاضي القضاء يقصدون أنه في زمن معين وفي مكان معين، قاضي قضاء مصر مثلا. أما هم يا إخوان لا يقصدون قاضي القضاء في كل الدنيا، ولا يقصدون أنه في كل الأزمان، فهذا مقيد ومحصور بالزمن وبإيش؟ بزمن معين ومكان معين. لذلك قاضي القضاء استثناه بعضهم، لكن ملك الملوك، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، عظيم العظماء، كبير الكبراء، هذا كله داخل في الحديث. واضح يا إخوان؟ هذا كله يدخل في الحديث، وهذا منهي عنه أشد النهي. قال في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، ثاني أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، أي شيء في معنى هذا يأخذ حكمه. ثالث التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، كقوله يا إخوان أخنع وأغيظ وأخبث، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. يعني كثير يا إخوان ممن يتسمى بهذا لا يقصد المعنى، وإنما يقصد يقصد المفاخرة والمباهاة وما إلى ذلك، لا يقصد حقيقة المعنى، ومع ذلك فإن هذا منهي عنه. يقصد به التعظيم شيخ؟ لا يقصد التعظيم، لكن عندما يقول مثلا ملك الملوك لا يقصد أن يقصد التعظيم بذلك، يعظم نفسه، وإن لم يقصد أنه ملك على جميع الملوك. جلالة الملك، جلالة الملك هذه تختلف، يعني الملك له نوع جلالة، إن قصد جلالة معينة مقدرة لا بأس بهذا، ما في إشكال. الرابع التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، هذا من تعظيم الله ومن إجلاله سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نكتفي عند هذا، نقف عند هذا الباب. فكان حد عنده سؤال يا إخوان في الأبواب التي تقدمت؟ الله يجزيكم الخير ونجعل الوقت